بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: نوع الحادي والخمسون، معرفة كون المعروفين بالأسماء دون الكنى. مشهور باسمه وكنيته ليس مشتهرا بهم عكس الأول. قال: وهذا من وجه ضد هذا النوع الذي قبله، ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها، بخلاف ذاك المشهور بالكنية يترجم في محل كنيته ويقال اسمه كذا، والذي مشهور باسمه يترجم في قسم الأسماء ويقال كنيته كذا. قال: ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها، بخلاف ذاك. ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك، ومن لم يكن مشتهرا بكنيته واشتهر باسمه يصلح أن يجعل قسما، من لم يشتهر بالكنية واشتهر بالاسم. ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك، من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى، وقل من أفرده بالتصنيف. وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتابة. أما هذا فما سيفردون بالتصنيف، لماذا؟ لأنه على الأصل، الأصل الأسماء مشتهرة أكثر من الكنى، ولأنه يحتاج إلى أن يجمع جمعا كبيرا جدا، يجمع الأسماء. ومثل هذا يترجمون للرواة أنفسهم ويذكرون ضمنا كنيته، يذكرون ضمنا الكنية. أما أن يفرد من لم يشتهر بالكنية ففيه ماذا؟ عسر، فيه عسر. قال: ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط، فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله التيمي، التيمي عندي التميمي وخطأ، التيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان الأنصاريان، كعب بن عجرة الأشعث بن قيس، معقل بن سنان الأشجعي، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن بحينة. ما شأن هؤلاء الصحابة الذين يعددهم؟ كلهم يكنون بماذا؟ أي محمد. قال: من يكنى بأبي محمد، ثم سردهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، جبير بن مطعم، الفضل بن العباس ابن عبد المطلب، حويطب بن عبد العزة ابن عبد العزة العزة، محمود بن ربيع، عبد الله بن ثعلبة بن صعير. وممن يكنى منهم بأبي عبد الله، الزبير بن عوام، الحسين بن علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عامر بن ربيع العدوي، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خديج، عمارة بن حزم، النعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن حنيف، حارثة بن النعمان. وهؤلاء السبع أنصاريون، أي السبع الأخيرون من ذكرهم: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمر بن عامر المزنيان. وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة الأنصاري، عويمة بن ساعدة على وزن عيب، زيد بن خالد الجهني، بلال بن الحارث المزني، معاوية بن أبي سفيان، الحارث بن هشام المخزومي، المسور بن مخرمة. وفي بعض من ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه، والله أعلم. إذا نبه بنفسه على أنه قد وجد في بعضهم اختلاف، فالعراقي قد تعقب على بعضهم، ولكن قد أشار ابن الصلاح بنفسه على أنه يوجد في بعض من ذكره خلاف. قال: النوع الثاني والخمسون، معرفة ألقاب المحدثين. استفاد منه أن لا يظن أنه شخص آخر، وأيضا لا يظن أن هذا اللقب لشخص غير صاحب ذلك الاسم. قال: وممن يذكر معهم معرفة القول المحدثين، ومن يذكر معهم، وفيها كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، كما اتفق لكثير ممن ألف. قد وقع لبعض الأكابر محدثين كعلي بن مديني وأبي أحمد الحاكم وابن عدي، فرقوا بين بعض من بين بعض الرجال اعتمادا على أنه آخر، وإنما هو لقب، كعبد الله بن صالح ذكوان السمان، عبد الله بن أبي صالح ذكوان السمان، وعباد بن أبي صالح قيل عباد لقب، وفرق جماعة بينهما، وآخرون أيضا من هذا الباب. قال: وممن صنفها أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به، وهو ما لا يكرهه الملقب، وهو ما لا يكرهه الملقب، يعني يجوز أن تذكره به لأنه ما يكره ذلك، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب، إن كان لا يعرف إلا به صار جائزا، إن كان يعني اشتهر به وذكره بغير ذلك لا يميزه صار جائزا على من باب التعريف، كما قيل في الأعمش والأعور وابن علية وآخرون. وهذا نموذج منها مختار، روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ظل في طريق مكة، لقبوه بالضال لأنه أخطأ في طريق مكة فصاروا يقولون الضال، ولقب قبيح لأنه من يصلح أن يكون من الضلال. وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت: وثالث وهو عالم أبو النعمان محمد الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، العرامة هي الفساد، والله لما لماذا لقب بها، لعله في حال صغره حصل منه بعض الفساد فقالوا له كذلك. قال: والضعيف والطرسوسي أبو محمد سمع أبا معاوية الضرير وغيره، كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم بن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه، الذين ذكروا قبل أنه ضعيف لجسمه أصح، وقد نص على أنه ضعيف أي بجسمه بسبب كثرة العبادة النسائي، وهو من تلاميذه النسائي كما في سننه الجزء الرابع صفحة 165، الجزء الرابع صفحة 165، وهو من تلاميذه عبد الله بن محمد الطرسوسي الضعيف. قال غندر: لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له: اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، راجع لهذه القصة الجامع للخطيب، الجامع للخطيب الجزء الثاني صفحة 74، الجامع الخطيب الثاني صفحة 74. ثم كان بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روي عن أبي حاتم الرازي وغيره، روى عن أبي حاتم الرازي وغيره، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر، الحافظ الجوال حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم محمد بن جعفر ابن دران البغدادي أبو الطيب، كلهم يسمون محمد بن جعفر، فلعلهم لقبوهم تبعا للأول. لما وافق الاسم زادوهم اللقب. روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. من أوسع كتاب في الألقاب وهو مطبوع للحافظ بن حجر نزهة الألباب في معرفة أسماء ذوي الألقاب أو بهذا المعنى نزهة الألباب بمعرفة أسماء ذوي الألقاب أو بمعرفة الألقاب. وقد ألف قبله جماعة من المحدثين كابن مندة وغيره، ولكن المتأخر يأتي يستفيد المتقدم ويزيد عليه ما وقف عليه، فالمتأخر يأتي على المتقدم يستفيد منه ويزيد عليه. قال ثم كان بعده الطيب. قال غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري متقدم، حدث عن مالك والثوري وغيرهما لقب بغنجار لحمرة وجنتيه. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، مات سنة 1240 والله أعلم. صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالبته. شباب لقب خليفة بن خياط العصفري صاحب التاريخ سمع غندرا وغيره. زنيخ بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي، روى عنه مسلم وغيره. زنيخ بالجيم وقد ضبط قلب النون والجيم. زنيج بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي، روى عنه مسلم وغيره. وهذا يستفاد منه أيضا هذه الكتب المتعلقة بالألقاب، إذا ذكر راوي بلقبه ما عرفت منه فترجع إلى كتب الألقاب حتى تعرف اسمه ثم تهتدي إلى ترجمته. رسته لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. سنيد لقب الحسين بن داود المصيصي صاحب تفسير، روى عنه أبو زرعة أبو حاتم الحافظان وغيرهما، فيه ضعف فيه بعض الضعف. بندار لقب محمد بن بشار البصري، روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي إنما لقب هذا لأنه كان بندار الحديث مكثرا منه، واسع العلم واسع في الحديث. قيصر لقب أبي الناظر هاشم بن القاسم المعروف، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عنه زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، والثاني سعيد بن مسعد أبو الحسن الذي يروي عنه كتاب سيبويه وصاحبه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد، يعني هذا كأنه الذي يشتهر النقل عنه في النحو وهو قول الأخفش والمبرد وكذا نصاحبهم. ما الأول نقل عنه سيبوي، والثاني راوي كتاب سيبوي، والثالث هو المشهور بالنقل عنه. وقد ذكر الحافظ في نزهة الألباب أخافش آخرين وصل بهم إلى 8. مربع بفتح الباء المشددة، والميم ماذا عندكم؟ مفتوح ومضموم؟ مضموم. مربع بفتح الباء المشددة هو محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ، لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقى بخرزة فصحفها وقال جزر بالجيم فذهبت عليه. أخذت عليهم. وكان ظريفا له نوادر تحكى، له نوادر تحكى. وذكر الحافظ سببا آخر لتسميته جزرة كما في نزهة الألقاب. نزهة الألباب، نعم، نزهة الألباب في الألقاب عندك. ذكر الحافظ سببا آخر في نزهة الألباب أنه أن الصبيان أهدوا لمؤدبهم هدايا، فكان هو كانت هديته هي جزرة، فقيل صالح جزرة، أخذ معه جزرة. عبيد العقل لقب أبي لأبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ كيلجة، هكذا عندكم كيلجة مشكول هكذا بكسر الكيم الكاف، كيلجة هو محمد بن صالح البغدادي الحافظ. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم، لقب علان وعلان مشكول، لقب علان بن عبد الصمد وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال علان ما غمه، لقب بعلان ولقب بما غمه، فيقال علان ما غمه. وهؤلاء البغداديون الخمسة روينا أن يحيى بن معين هو لقبهم، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. سجادة المشهور هو الحسن بن محمد بن حماد، سمع وكيعا وغيره. مشكدانة ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. مطيا بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي، خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين فلقب بهما، الأول والثاني مشكدانة مطيا، لقبهم بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين. عبدان لقب جماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك، وروايته روينا صاحب ابن المبارك وراويته روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة للأسامي، يعني هذا ما ليس بالصحيح، وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى، لما يكون صغير نعم يكسرون الأسماء العوام وما يسمى بالتدليع، أدري كلمة دلع كلمة عربية أولى، تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان الصغر، في زمان صغر المسمى، يعني هذا موجود من قديم، تصغير الاسم لصغير للصغير. قال بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب بن بقي الواسطي وهبان، والله أعلم. قال النوع الثالث والخمسون معرفة المؤترف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، مؤترف ومختلف. مؤترف أي بالصورة، شكله في الصورة واحد واللفظ مختلف، مثل سلام وسلام، نعم، ومثل بريد وبريد، بريد وبريد. ونذير أيضا شابه بالصورة نذير، فإذا ولا يشترط أن يكون نفس الحروف، يكفي أن ماذا يتفق بالصورة حتى ولو كان الحرف مختلف مثل الباء والنون، لكن إذا اتفقت الصورة في الخط يسمى مؤترف، مؤترف خطا مختلف نطقا. قال وهما يأترف أي يتفق في الخط صورته. قال معرفة المؤترف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، وهو ما يأترف أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، هذا فن جديد من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا أي ما سيعدم من يخجله في هذا الأمر. سيجد يعني الخطأ أمام الناس فيقع في الخجر. قال: وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه. وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره. والضبط فيها على قسمين، على العموم وعلى الخصوص. فمن القسم الأول على العموم وعلى الخصوص، يبدأ على العموم أي في جميع الأسماء في جميع الكتب، ليس خاصا بالصحيحين أو بالموطأ أو نحن. على العموم أي في جميع الرواة، ليس خاصا بكتب معينة كالأمهات الست كالصحيحين. على العموم أي في جميع كتب السنة. فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام، إلا خمسة، جميع ما يرد عليك في كتب السنة كلهم بتشديد اللام إلا هؤلاء الخمسة الذي استثنيهم، إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري. لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف. وقال صاحب المطالع: منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. أما الحافظ فيجنح إلى ترجيح التخفيف، حافظ من حجر. وأيضا ابن الصلاح قال: قلت التخفيف أثبت، وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى، وهم أعلم بأهل بلاده، وهو أعلم بأهل بلاده. وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ الطبراني وسماه الطبراني سلامة. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي. وقال المبرد في كامله: ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله بن سلام وسلام بن أبي الحقيق، يهودي كأنه اليهودي. قال: وزاد آخرون: سلام بن مشكم خمارا كان في الجاهلية، والمعروف فيه التشديد. والله أعلم. والوراقي زاد أربعة. أحتاج إلى تتبع مثل هذا وبذل أوقات في مثل هذا. نعم، يبخل الإنسان في وقته أن يصرف إلى مثل هذا الشيء، تتبع على الأصح في كذا وكذا، بحوثات فيها، لأنه ليس فيها كبير فائدة. ولكن مثل هذا قد تعتمد على الأئمة المحققين، يغنيك عن بذل الأوقات في تتبع مثل هذه الأمور. قال: وسلام بن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني قرانا. قال: عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بالكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة. لأن جميع من ذكر من الرواة إنما هو بضم العين، إلا أبي بن عمارة بكسر العين في والده. ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم، والله أعلم. يعني بعض القواعد تفيدك لما يكون كلهم قد سموا إلا الشخص أو الشخصان، فإذا ثبتت القاعدة يفيدك في أثناء قراءة الأسانيد، تعلم أنه ما سمي بالتثقيل إلا فلان فقط، أو بالتخفيف فلان، أو ما أشبه ذلك. قال: كريز وكريز. حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف في خزاعة، وكريزا بضمها في عبد شمس ابن عبد مناف. يعني إن كان من خزاعة نطقتها بالفتح كريز، وإن كان من بني عبد شمس نطقتها بالضم كريز. قلت: وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما، ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم، لكون عبد الغني ذكره بالفتح، لأنه بالضم، يعني الراجح فيه أنه بالضم، فما أحتاج أن يستثني في الأول. كذلك ذكره الدارقطني وغيره. الدارقطني كتاب مؤتلف المختلف مطبوع. حزام بالزاي في قريش، وحرام بالراء المهملة في الأنصار. لما تجد الحرامي في قريش، تجد الحزامي، نسبة الحزامي موجود في قريش، وما تجد الحزامي في الأنصار، تجد الحرامي من بني حرام. ذكر أبو علي بن البرداني أنه سمع الخطيب الحافظ يقول: العيشيون بصريون، والعبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون. هذا في الغالب أيضا، أي من قيل فيه عيشي فهو بصري، ومن قيل فيه عبسي فهو كوفي، ومن قيل فيه عنسي فهو شامي. والعنسيون طبعا أصولهم من عنس اليمن. قلت: وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله، وهذا على الغالب، قيده ابن الصلاح بالغالب، الأول بالشين المعجمة، والثاني بالباء الموحدة، والثالث بالنون والسين فيهما غير معجمة. أبو عبيدة كله بالضم، عبيدة بضم العين. بلغنا عن الدارقطني أنه قال: لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح، إذن الكنى، وما يستدرك بعبيدة السلماني لأنه اسم وليس كنية. وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني وعبد الغني وابن ماكولة، منها الصفر، عندكم بفتح السين أو الكسر، الصفر بإسكان الفاء، والسفر بفتحها، وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان. أبو السفر الكنى بالفتح، أبو السفر، وغير الكنى بالإسكان. تتبع العراقي هذا الشيء. ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر، جعلوا أبي السفر أو السفر. سعيد بن يحمد، وذلك خلاف ما يقول أصحاب الحديث حكاه الدارقطني عنهم. عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، وعسل بفتحهما. وجدت الجميع من القبيل الأول، ومنهم عسل بن سفيان إلا عسل بن ذكوان الأخباري البصري فإنه بالفتح. ذكره الدارقطني وغيره، وجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه، والله أعلم. عسل بن ذكوان هو بالفتح، وبقية الرواة بكسر العين وإسكان السين عسل. غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة. لا يعرف من القبيل الثاني غير عثام بن علي العامري، والكوفي والد علي بن عثام الزاهد، والباقون من الأول، نعامة الرواة غنام، وما سمي عثام إلا رجله. والباقون من الأول منهم غنام ابن أوس الصحابي بدري، والله أعلم. نكتفي اليوم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.